Tuhina, that's basically the and what the other one يعني مثلا لا يحسن الشراء لا يتكلم جيدا مثلا هذا هل يشرع له مثل هذه الرد هذا الرد مثلا أن يدفع نفسه ولي هذه النيات يعني لا بأس لكن ما يكون شغل الشاغل لأن رضا الناس غاية لا تدرك والكلام لا ينتهي والنبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه كذا وقيل عنه كذا لكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين ويدافع عنه ويدافع عن يعني المؤمنين فلذلك لا يشغل نفسه كثيرا بهذا ولكن لو بين شبهة وذب عن عرضه فيها مرة أو شيء من هذا لا بأس يعني يجوز له هذا الأمر. نقف هنا قليلا نصف ساعة وربع ساعة هكذا ثم نعود سامحونا على نصغي عليكم شوية لكن أنتم ما شاء الله ما قصرتم في الراحة أيضا شوية. جزاكم الله خير.